حسدني علي. قال العالم الجليل الشعبي: أرسلني الخليفة عبد الملك بن مروان إلى ملك الروم، فلما وصلت إليه جعل لا يسألني عن شيء إلا أجبته، وكانت الرسل ما تطيل الإقامة عنده، فحبسني أياما كثيرة حتى استحفظت خروجي. فلما أردت الانصراف قال لي: أمن أهل بيت الخلافة أنت؟ فقلت: لا، ولكني رجل من العرب في الجملة. فهمس بشيء فدفعت إلي رقعة وقال لي: إذا أديت الرسائل إلى صاحبك فأوصل هذه الرقعة. قال الشعبي: فأديت الرسائل إلى عبد الملك ونسيت الرقعة، فلما صرت في بعض الدار أريد الخروج تذكرتها، فرجعت فأوصلتها إلي، فلما قرأها قال لي: أقال لك شيئا قبل أن يدفعها إليك؟ قلت: نعم. قال لي: أمن أهل بيت الخلافة أنت؟ قلت: لا، ولكني من العرب في الجملة. ثم خرجت من عند الخليفة، فلما بلغت الباب رددت، فلما مثلت بين يديه قال لي: أتدري ما في الرقعة؟ قلت: لا. قال: اقرأها. فقرأتها فإذا فيها: كيف يكون في قوم مثل هذا ويملكون غيره؟ فقلت: والله لو علمت ما فيها ما حملتها، وإنما قال هذا لأنه لم يرك. قال: أفتدري لما كتبها؟ قلت: لا. قال: حسدني عليك وأراد أن يغريني بقتلك. فلما علم ملك الروم بذلك قال: ما أردت إلا قتله كما قال.